إذن الله سبحانه وتعالى ينفي استواء الأعمى والبصير والظلمات والنور ولا الظل ولا الحر. ثم قال وما يستوي الأحياء ولا الأموات. الأحياء ولا الأموات حقيقة لا يستوي، يعني هذا حي وهذا ميت، كذلك أحياء القلوب وأموات القلوب. فالله تعالى يشبه المؤمن بالحي، ويشبه نسأل الله العافية من يعني ابتعد عن أمر الله ودينه بالكافر بالميت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، يعني الذي ليس فيه أي نوع من أنواع الذكر أبدا، يعني لا يذكر الله في لسانه ولا في جوارحه، لا يتعبد لله بشيء، هذا ميت ميت. وذلك إخواني أن الروح إنما غذاؤها من العبادة والطاعة، فهي لا تتغذى بطعام ولا شراب. تجد إنسان جسده يأكل لكن روحه ميتة لابتعادها عن طاعة الله وعن أمر الله. ولذلك الموفق الذي يوازن بينهما، يعني بين طعام الجسد وطعام الروح، هذا الذي يرتقي بإيمانه وبنفسه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ما أنت بمسمع من في القبور يشبه الله سبحانه وتعالى الكافر بمن مات وقبر، فهذا لا يسمع، لو ناديته وكلمته لا تسمعه. كذلك هؤلاء الذين ماتت قلوبهم فإنه لا يسمع شيئا، لا يسمع شيئا، مهما حاول أحد أن يسمعه لا يسمع شيئا. ونستفيد من هذا أيضا فائدة، وهي أن من في القبور لا يسمعون الأحياء إذا تكلموا معهم. يعني وإن كانت هذه مسألة خلافية، لكن هذا الراجح أن الذي دفن يموت ويدفن في قبره، خلاص لا يسمع شيئا من الدنيا، ينقطع تماما عن الدنيا، حواسه لا تدرك شيئا من الدنيا. واستثنى العلماء من ذلك استثنائين. الاستثناء الأول ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه، ابن عمر قال وقف النبي عليه الصلاة والسلام على قليب بدر، وذلك بعد غزوة بدر عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى جثث الكفار وقتل الكفار في القليب، قليب بدر. القليب البئر، احنا نسميه جليب، والجليب تبديل للجيم قاف، هي أصلها في الفصحى قليب. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام على قليب بدر وبدأ ينادي يا أبا جهل، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جويفوا، جويفوا يعني أصبحوا جيف. فقال عليه الصلاة والسلام والله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذا حديث الصحيحين رواه قتادة عن أنس. فقال قتادة معلقا أحياهم الله لنبيه ليسمعهم توبيخا وتبكيتا. يعني تفهم من السياق أن هذه خصوصية من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، جعل كلامه يسمعه هؤلاء في البئر. الاستثناء الثاني ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تولى الناس بعد دفن الميت فالميت يسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعالهم يعني وهم منصرفون عنه، وهذا آخر ما يسمعه الميت، بعدها خلاص. ولماذا يسمع قرع نعالهم؟ حتى يعرف أنه الآن أسير عمله، هو وحيد في قبره، وأنه ليس له نجاة إلا بعمل صالح. هذان الحديثان جاء فيهم استثناء السمع، ما سوى ذلك كله نفي للسمع. مثل هنا وما أنت بمسمع ما في القبور، أيضا جاء في آيات أخرى إنك لا تسمع الموتى. فإذا الموتى والذين في القبور لا يسمعون، لا يسمعون. وهذا مهم يا أخوان، لا تظن المسألة سهلة. ليش؟ ك كثير من الذين تعلقوا بالأموات وتعلقوا بالقبور وتعلقوا بما يسمى بالأولياء دخلوا من هذا الباب. هل الميت يسمع؟ فيقول نعم، يقول خلاص أجل أنا أكلمه أو ناجيه، وهذا رجل صالح وله وجه عند الله فيشفع لي، ويبدأون إيش يستغيثون بهم من دون الله ويناجونهم من دون الله ويتعلقوا بهم من دون الله. ففتحت هذه المسألة باب شر على الناس. لذلك الصحيح أن الميت لا يسمع وهو منقطع وهم عن دعائهم غافلون، كما قال الله تعالى عن الموتى، قال وهم عن دعائهم غافلون، مهما يتكلم ما يدري يعني ما يدري عنه. جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رجل في قبره قيل له نم نومة العروس، رجل الصالح التي لا يوقظها إلا أحب الناس إليها. يعني إذا الرجل إذا دخل قبره من هم الصالحين يعني يكون في نومة هادئة كذا غير الزعاج. فلو كان هناك سماع ويجي واحد فوق رأسه وينادي وهو يرد ما في نومة، خلاص طارت النومة. فهذا يدل على أنه لا يسمع شيئا من الدنيا إطلاقا يعني. طيب، فهنا الله تعالى يقول ما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بشيرا لأهل الإيمان، نذيرا لأهل الطغيان. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذن ما من أمة قبل النبي عليه الصلاة والسلام إلا وفيها نذير، فيها رسول، لكن كانت في السابق الرسل تبعث إلى أقوامهم خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، من أمة إلا خلا فيها نذير. وإن يكذبوك يا محمد، يعني لو حصل أن الناس كذبت أو بعض الناس كذبت، فقد كذب الذين من قبلهم، يعني كان الله تعالى يواسيه ويسليه، يقول له ترى هذا أمر لست فيه بأوحدي، أنت طريق الأنبياء هكذا، ما في طريق مفروش يعني بالورود. فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر، الزبر جمع زبور يعني الكتب، والكتاب المنير، كتاب المضيء الواضح. ثم أخذت الذين كفروا، فكيف كان نكير، كيف كان عقابي لهؤلاء الذين كفروا بأنبيائهم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. جدد جمع جدة، والجدة أو الجادة احنا نسميها الطرق. فالجبال فيها جدد بيض يعني طرق وخطوط كذا، تراها من بعيد تشوف الجبل كأنه مخطط بالأحمر ولا مخطط بالأسود ولا مخطط بالأبيض، هذا معنى الآية. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. الغرابيب السود يعني شديدة السواد، فالأسود الغربيب يعني الأسود الحالك شديد السواد. يقول الله تعالى رأيتم هذه الجبال، قال ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. مثل هذا مثله أيضا ما فهناك الرجل الأبيض والأسمر وما دون ذلك وما هو بينهما. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم لما ذكر الله تعالى هذه الآية من آياته وهي اختلاف الألوان واختلاف الجبال، ذكرهم بأمر عظيم وهو الاستفادة من هذه في الاعتبار وزيادة الخشية من الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون العظيم بألوانه واختلافه. ثم قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني ما يخشى الله إلا العلماء، ما يخشى الله. إذن من أعظم صفات العالم خشية الله، ولذلك يا إخواني الذي يخشى الله هو العالم حقا. قيل الإمام الشعبي يا عالم، يا واحد ينادي يا عالم، قال ذاك الذي يخشى الله، ما هو بنا ذاك الذي يخشى الله العالم، خاطبني لا خاطب ذاك الذي يخشى الله. وهذه الآية قد تشكل على بعض الناس لأنهم يظنون يعني من سياق الآية أن الذي يخشى هو الله، وهذا غير صحيح. تعرفون إحنا عندنا في اللغة العربية الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه بدهيات اللغة العربية. فلاحظوا الآية إنما يخشى الله بالفتح، إذن هو مفعول به، إذن الله تعالى هو الذي يخشى وليس هو الذي يخشى. يعني لو كانت الآية كما يفهم البعض لكانت الآية إنما يخشى الله، لكن الآية لا، إنما يخشى الله الذي يخاف الله. من هو الذي يخاف الله؟ العلماء. إنما يخشى الله العلماء. طيب من هذه إيش يسمونها العلماء؟ يسمونها صلة، يعني زيادة تأكيد المعنى، يعني ما يخشى الله إلا العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله، سأختم بهذه الآية بس يا أخوان، اكتبوا هنا الآية.